إذاعة بريدة. القلب يسلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبه تمام علينا والبخا جاب. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبت ماما علينا والبخت جابه. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبت ماما علينا والبخت جابه. أستاذنا النور في وجهه وفي حاله، أستاذنا النور في وجهه وفي حاله. هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه، هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه. نمت كف الوفا واصلح لها عملا، له في طريق الهدى نور ينا الشباب. نمت كف الوفا واصلح لها عملا، في طريق الهدى نورا يما الشباب. وانا بذلت الندى بكفوف ميالا، ابغى الثنا من عظيم الشان واسعابا. وانا بذلت الندى بكفوف ميالا، ابغى الثنا من عظيم الشان واسعابا. يا طالب العلم هاك العلم بجلالا، وسع الطريق الهدى والنور وطيابا، وسع الطريق الهدى والنور وطيابا. نمت كف الوفا واصلح لها عملا، له في طريق الهدى نورا يما الشباب. نمت كف الوفا واصلح لها عملا، له في طريق الهدى نورا يما الشباب. يا وليدي يا العين تريق بسهر حاله، تبغى تشوفك مثال الكل من جابه، تبغى تشوفك مثال الكل من جابه. يا روح ابوك الكتاب المنزل حياله، ومدرسك يا وليدي خلك ببابه، ومدرسك يا وليدي خلك ببابه. ترى لي مال في عزك وتمثاله، يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابة، ترى لي مال في عزك وتمثاله، يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابة، يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابة. يا وليدي العين تريق بسهر حاله، تبغى تشوفك مثال الكل من جابه، تبغى تشوفك مثال الكل من جابه. يا والدي كل شيء يرضيك أبقاله، مثل السحابه الطهور العذب واسلام مثل السحاب الطهور العذب واسلام يا والدي كل شيء يرضيك ابقى له مثل السحاب الطهور العذب واسلام مثل السحاب الطهور العذب واسلام اشتاق للحلقه اللي شفتي افضل فيها الحوافز وفيها النفس طلاب اشتاق للحلقه اللي شفتي افضل فيها الحوافز وفيها النفس طلاب فيها برامج عليها من الوحي شالة عز ومعزة لقيت الخير بأسباب وفيها برامج عليها من الوحي شالة عز ومعزة لقيت الخير بأسباب يا والدي كل شيء يرضيك ابقى له مثل السحاب الطهور العذب واسلام مثل السحاب الطهور العذب واسلام يا والدي كل شيء يرضيك ابقى له مثل السحاب الطهور العذب واسلام مثل السحاب الطهور العذب واسلام طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقالا وأسعابا وحافظ الذكر فيني بانت أفضالا جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا وحافظ الذكر فيني بانت أفضالا جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلت العالم تحكبا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلت العالم تحكبا مكانة خلت العالم تحكبا الحمد للي عظيم تعظم أفعالا على جزيل العطايا يومي يثنى با الحمد للي عظيم تعظم أفعالا على جزيل العطايا يومي يثنى با شفت النتيجة حياة الابن وطلالة علي في ثوب دين عز من جابا شفت النتيجة حياة الابن وطلالة علي في ثوب دين عز من جابا يا ربي تختم لنا بالخير بمهالة في ساعة من وصلها قلة أصحابها يا ربي تختم لنا بالخير بمهالة في ساعة من وصلها قلة أصحابها في ساعة من وصلها قلت أصحابها قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.